ان شاء الله تعالى الندوه المشارك فيها. طبعا بداتها دكتوره جميله جاري وهي استشاري اطفال وكلى في مستشفى الجامعه وهي زميله واستاذه في هذا التخصص. دحين ندعو الدكتور عبد الناصر هلالي والدكتور عمر الحبشي والدكتور محمد جاري فليتقدموا من المنصه لو سمحتم عشان نبدا الندوه. نبدأ بالدكتور محمد، كل واحد يقدم نفسه ويعرف نفسه وشهاداته بعدين إن شاء الله تعالى نعطي كل واحد الفرصة للتقديم. دكتور محمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي محمد حسن جاي، استشاري أستاذ مشارك أمراض الدم في كلية الطب مستشفى جامعة الملك عبد العزيز كلية الطب، حاصل على الزمالة الملكية الأسترالية في أمراض الدم عام 1997 ميلادي. أنا عمرو محمد الحبشي، أستاذ مساعد استشاري جراحة العظام، حاصل على زمالة الكلية الملكية للجراحين بكندا مع ماجستير في التعليم الطبي. عبد الناصر عبد الله الهلالي، طبيب صغير في مستشفى الحرس الوطني، استشاري ميتابوليك ديسيز وجينيتكس وأطفال، متخرج من أمريكا. دكتورة جميلة جاري، أستاذ في أمراض كلى الأطفال، حاصلة على الزمالة البريطانية والدكتوراه من جامعة لندن، بالإضافة إلى CCST شهادة تدريب العادي من بريطانيا. بما أني أنا هدير الندوة أقدم نفسي، الدكتورة إما بدر حاصلة على الزمالة العربية والزمالة الألمانية والدكتوراه من جامعة ألمانيا والزمالة الكندية في قلب الأجنة والزمالة الأمريكية في قلب الأجنة والزمالة الأمريكية في أمراض الأجنة. فإحنا إن شاء الله تعالى الهدف من الندوة إن نكون يعني نقدم خبرة كل إنسان، ونبدأ إن شاء الله تعالى الدكتورة جميلة. جميلة، إيش الأشياء اللي تنصحي فيها بالنسبة الناس اللي يبغوا يروحوا بريطانيا؟ أعتقد ليس من حقي أني أبدأ لأنني قد تكلمت يعني نقاط، أنت أشدتي نقطة مرة مهمة، قلتي إذا تبغوا تروحوا ما تروحوا كأبزيرفر، روحوا كفول جوب. الحين احنا عندنا الابتعاث، الوظائف تكون مدفوعة قدام من الحكومة، فكيف تحصل على بيت جوب وانت قدك اوريدي يعني مع السيستم؟ فهل يعني هل يحق للطالب انه يكون على بعثة وياخذ وظيفة في نفس الوقت؟ طبعا يعني هذا ليس يعني ضد قواعد البعثة، على العكس، لكن انا ما انصح الطبيب لدوبه متخرج انه يروح بريطانيا على طول من اجل الحصول على الزمالة فقط. طيب، لانك ممكن تقطع هذه الخطوات او تقطع هذه الخطوات وانت في بلدك، فتحصل على الزماله وبكذا تحصل على ورك بيرميت. فلما تحصل على ورك بيرميت تروح تسوي تدريب، اذا كان طبعا من غير من غير من غير راتب، يعني طبعا ويلكم، يعني متاهل انه تشتغل. فساعات يكون الكوميونيكيشن انه هل يا ترى اني في اي سنتر، طبعا لما تكون انفيد ممكن تروح سنتر مره كويس لأنه أمبي، لكن برضو إذا كان يعني أقنعتهم you can find إذا هو يسموه trust jobs، يعني ما تدخل تحت الكامن بروجرام إلى بعده ياخذ CCST ويكون الحكومة البريطانية تضمن لك وظيفة استشاري، فتدخل بس تحت بروجرام يعني تحت تريننج فقط. وأعتقد إنه هو التعليم بالممارسة أهم شيء، مش إني أروح أوبزيرفر يعني مرة يعني سبرس الإنسان ويسوي له. والنقطة الثانية المهمة جدا أحب أقولها لأنه شفتها في لندن، إنه كثير من الأطباء السعوديين يكون مثلا طب كذا يجي يسوي دكتوراه مثلا في هامر سميث، طيب، لكن هو ما يحق له ممارسة الطب في بريطانيا، فهو حيجي هنا يتعلم من جديد على المرضى، وهو في بريطانيا بعد ما خلص الدكتوراه ما يحق له ممارسة المهنة كاستشاري لو أخذ فقط الدكتوراه، فهي لازم إذا كنت تبغى تصير طبيب إكلينيكي يسوي شيء ممارس للطب. وما يقول الـ MRCP is an entry exam، يعني بعد ما تحصل الـ MRCP دوبك بدأت الرحلة. هو طبعا NRCP ما هو لا تاخذون انه امتحان سهل يعني طبعا اصعب من امتحان الزماله السعوديه تقريبا طبعاً. لكن هو طبعا هو دحين يسموه زي ما كنا دحين يسموه فاونديشن ييرز زي ما كنا نسميه اس اتش او الحقيقه من مارش ذس مارش تشينج تيرمولوجي فهما على في خلال السنه الاولى والسنه الثانيه المفروض انك انت بدات في رحلتك مع الممبرشيب وخلصت الممبرشيب بعدين تدخل التريننج اللي هو زي ما كان لحد الان اس بي ار استشارات ريجسترار ار 1 وار 2 وار 3 وار 4 وار 5 او انه خلاص او انه شو اسمه الحين يسمى اس تي سبيشال تريننج بعد وتسمى لها فاونديشن هي خلالها تحصل على الزمان وبعدين تدخل التريننج فديس از طب محمد ممكن تدينا فكره عن استراليا لو سمحت مرحين بالنسبة للدراسة في أستراليا الحقيقة أعتقد أنه إذا كان في وقت مر على ممارسة الطب والتدريب في أستراليا مناسب فيه فهو الوقت الحالي في ظل المناخ العالم السائد أستراليا بلد مضيافة الحقيقة لغاية اليوم المعاملة فيها مناسبة جدا للضيف الأجنبي وما بيعامل الإنسان على أساس هويته أو دينه المعاملة لأفضليتك في العمل ولأدائك فأنا أنصح إنه كل إنسان منكم يفكر جدياً في التخصص إنه يفكر في أستراليا يعني الأسباب اللي ذكرتها ولسبب إضافي إنه الدراسة في أستراليا أصبحت الآن دراسة غير تقليدية يعني ما بتتبع الطرق التقليدية إنه تتخصص بنفس الطريقة القديمة حتى نوعية الكليات التخصصية الموجودة في أستراليا تختلف عن مثيلاتها في أمريكا وأوروبا مثلاً في أربع كليات ملكية أسترالية طبعاً كلمة ملكية جاية لأن أستراليا وممارسة الطب فيها هي مثيلة بدرجة كبيرة جداً لما يحدث في بريطانيا يعني النظام الأسترالي يعتبر أنه مشتق من النظام البريطاني التخصصات الأربع الرئيسية اللي في الكلية الملكية الأسترالية لأمراض الباطنة ومثيلتها للجراحة والنساء والولادة والأطفال هذه الأربع كليات الرئيسية لكن في 16 كلية ملكية أسترالية في تخصصات أخرى غير تقليدية يعني مثلا في رويال كوليج أوف أستراليا للآي سي يو ميديسن هذه بس لتخصص عناية مركزة في كلية أسترالية ثانية لطب التخدير في الرويال كوليج أوف بين ميديسن يعني المتخرجين منها يكونوا متخرجين في علاج الألم وهذا مثال على أنه ثلاثة تخصصات فرعية لها كليات ملكية منفصلة وقس على ذلك أنه جميع التخصصات تقريبا مثلا كلية للأمراض الجلدية كلية للطب اللي هو يسموه طب العلاج عن بعد وطب المناطق النائية يعني في كثير من التخصصات الحقيقة أجدها يعني مناسبة لمجتمعنا وبيئتنا فلنفرض يعني نبسط الشيء مثلا أنا أبغى أدرس أطفال في أستراليا أو أبغى أدرس البروجرام كم سنة هناك وهل هو structured program يعني يقول لك شهرين هنا ثلاثة هنا ستة هنا في evaluation زي النظام الكندي أو الأمريكي أول مثلا في بريطانيا عندهم system طبعا دحين اللي هو أعتقد الكلمة إنك تدخل في program pre يعني أربع خمس سنين already أعطوك الجوب حقك هل في أستراليا كده أنك أنت دخلت البروجرام إذا وظيفتك ساعدت لين تخلص وهل في evaluation وكم مدة البروجرام في نفس الدم أو أطفال أو جراح متوسط مدة الدراسة خمس سنوات قد تكون أربع سنوات في بعض التخصصات وتمتد إلى سبع سنوات إذا أردت الحصول على شهادتين في وقت واحد يعني مثلا أردت أن تأخذ علاج الألم مع التخدير مثلا تكون سبع سنوات الجلدية مع الباطنة سبع سنوات لكن أردت التخصص في شيء واحد مثلا أمراض الجلدية أو أمراض الدم أو ما شابه ذلك فمدة التدريب خمسة سنوات طريقة التقييم هي طريقة التقييم المستمر بمعنى أنه من اللحظة الأولى اللي تنضم فيها إلى مستشفى تكون جزء من القسم والجميع في البداية حقيقة الجميع هيراقب تصرفاتك وأعمالك حتى يتأكدوا من أهليتك وقدرتك على ممارسة الطب بنفس المعايير الموجودة لديهم وطريقة التقييم المستمرة الحقيقة تختلف شوي عن طريقة الستركتشر بروجرام لأنه أنت طول الوقت هتلاحظ أنه في ناس بيشوفوا أعمال مو بسبب أنه هم يراقبوك أو يكونوا جواسيس عليك لكن عشان يتأكدوا من أهليتك ومن قدرتك على أداء عملك على أكمل وجه بطريقة يعني مشابهة لما يحدث بالنسبة للأستراليين حتى الطبيب الأسترالي عندما يبدأ البرنامج يكون تحت المراقبة فهذا ليس شيء خاص ولا موجه ضدك إنما هو ستاندرد عام للجميع التقييم طبعا يكون في نهاية كل سنة في تقييم، لكن ما في تقييم شهري، انما في برنامج محدد انك بتقضي فتره شهرين او ثلاث شهور في مستشفى تحت اشراف استشاري معين معروف بالاسم انك انت تحت اشراف الاستشاري. طيب شكرا دكتور. احب شيء لو سمحت ممكن بس تقول بالنسبه لكندا واي بلد حضرتك كنت؟ انا كنت في مدينه هاليفاكس مقطعتنا بسكوشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. في البدايه احب اوضح نقطتين، انه انا ماني موجود هنا للدعايه لكندا ولكن التعريف بكندا. النقطه الثانيه انه بغض النظر عن برنامج التدريب او الدوله او الزماله اللي تحصل عليها، العامل الاساسي هو المتدرب نفسه. اذا كانت المدرب لديه رغبه في التخصص ولديه القدره على الاخلاص في في في اذا اداء هذا التخصص، فباذن الله ناجح بغض النظر عن المكان. طيب عشان نبدا بالنسبه لكندا من البدايه، يتطلب الحصول على الاختبار اللي هو الميديكال كونسل اوف كندا ايفالويشن اكزام في موقع الانترنت جدا ممتاز اللي هو موقع الميديكال كونسل اوف كندا www.mcc.ca، واعتقد موجود في الاوراق اللي انا اعطيتها للمنظمين. فيها طرق التقديم على الاختبار. الاختبار بيجرى في الرياض، اعتقد في هذا العام حيكون في شهر مايو. تكلفة الاختبار $1,000 كندي، الدولار الكندي أعتقد الآن تقريبا 3 ريال سعودي. عموما لابد من اجتياز هذا الامتحان، طبعا الحصول على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة. احرص على الحصول على أوراق التوصية، أوراق خطابات التوصية من دكاترة. بالنسبة لكندا وبكل صراحة يفضل أن تكون أوراق التوصية أو الترشيح من أطباء درسوا في كندا ويحملوا الزمالة الكندية. طبعا نفس التخصص ولا ممكن في غير نفس التخصص الحقيقة في الدكتور الأفضلية في نفس التخصص. أنا ذهبت معايا ورقة من الدكتور عبد العزيز الديجاني استشاري طب الأطفال الله يرحمه، وكان معروف في قسم جراحة العظام في الجامعة جامعة أوتاوا. بعد كده طبعا لابد انك تحصل على ضمان مالي لتقديم الملحقيه الثقافيه السعوديه. اذا كنت مبتعث فجهه ابتعاثك حتزودك بالضمان المالي. اذا ما كنت مبتعث وحبيت انك تطلع على حسابك الخاص، فلا بد انك تحصل على ضمان مالي من البنك. الضمان المالي بيختلف، يعني انا لما اول ما طلعت على كندا كانوا بيطلبوا ضمان مالي لسنه واحده اللي هو $18,000 كندي. بعد كده سمعت ان هم طلبوا بالنسبه للبرنامج اذا كنت مقدم على الطب الباطني يطلبوا انك تغطي ال4 سنين كلها، او اذا كان تخصص جراحي تغطي ال5 سنوات او ال6 سنوات. فلا بد انه المعلومات هذه تحدث عن طريق الملحقيه الثقافيه حتى تعرفوا ايش اخر مبلغ الضمان المالي اللي تحصل عليه. كل تقديم الاوراق لا بد ان يتم عن طريق الملحقيه الثقافيه، لا تخاطبوا الجامعات مباشرة. يمكن مخاطبة الجامعات ولكن بشكل غير مباشر. يعني تعرف إنه الدكتور ريما البدر كانت في الجامعة الفلانية وأنتوا حابين تخصوا نفس الشيء، ممكن تكلم الدكتور ريما أنها توصي عليكم هنا. لكن لابد أن تسلك الأوراق الطريق الرئيسي هو عن طريق الملحقية الثقافية. أول ما توصل الأوراق للملحقية الثقافية توجهها إلى الجامعات. إذا كانت في جامعات ترغب في الذهاب إليها فلا بد أنك تخبر الملحقية أني أرغب أنكم تقدمون في جامعة تورونتو أو جامعة فانكوفر أو جامعة كالجري وهكذا. أغلب البرامج الكندية بتطلب مقابلة شخصية، فلا بد إن شاء الله سنة الامتياز تجمعوا المبلغ كويس بحيث أنه يسمح لكم أنكم تروحوا لكندا. سمعت أن بعض الجهات الحكومية تدفع للمبتعث التذاكر السفر وأيضا مبلغ معين من المال، ولكن اللي لاحظته أنه مو كل، أنا ما أخذت الحقيقة لا تذاكر السفر ولا أي مبلغ لما أروح للمقابلات الشخصية. بالنسبة دكتور محمد، دكتور عمر آسفة، الحين ممكن تدي الطلبة يعني نصائح ذكية خلال المقابلة؟ لأن المقابلة يتوقف عليها أشياء كثير حقيقة. المقابلة أغلبها يكون أسئلة اجتماعية، هم يبغوا يشوفوا هل المبتعث أو المبتعثة السعوديين قادرين على الحياة في كندا والاختلاط بهم أو لا. الأسئلة العلمية جدا قليلة. أغلب الأسئلة ليش تبغى تدرس التخصص هذا، هل تعتقد أنك تتكيف في كندا، أعطينا لمحة عن حياتك، فين سافرت، كيف اختلاطك بالناس. طبعا المظهر مهم بالنسبة لهم، لأنه دائما نعرف إنه first impression is a lasting impression. فلما نشوف إنه جاي مبتعث لابس بدلة أنيقة، أكيد إنه حيكون له يعني دور في إنه بعد كده مقابل الشخصية تمشي بسلاسة. اللغة الإنجليزية أيضا مهمة، أرجو إنكم أنتم يعني دائما في المقابلات الشخصية تعملوا اللي نسميه rehearsal. يعني ممكن تجلس مع أحد الدكاترة اللي درسوا في كندا أو في أي مكان في أمريكا أو في أستراليا أو في بريطانيا، وتطلب منه نجوية مقابلة شخصية، ويسألك الأسئلة اللي هو السؤال. بهذا الشكل حتتعود على المقابلة الشخصية، وأيضا حتعرف إيش النقاط اللي قد الكندي يسألها الأمريكي ما يسألها أو البريطاني أو هكذا. فأعتقد هذه هي. جزاك الله خير دكتور عبد الناصر، لو سمحت قدم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم اول عن الدراسه، العمل في امريكا والدراسه، وبعدين نتكلم عن الشروط. في امريكا الحقيقه ستراكشر بروجرام هدفهم انه يطلع كل شيء فيك بدون انت ما تتعب او تشعر، بمعنى انت اذا نجحت وقبلت سلم لهم نفسك وبس. هيقول لك ايش تتعلم، هيقول لك ايش تقرا، هيقول لك كيف تمشي، كيف تتكلم، كيف تعمل برزنتيشن، كل شيء هيقول لك. يعني رغم انك حتطلع كويس اذا انت على الاقل في النية، مره ممتازين، مرحين، يعلمك بهدوء، ما عنده عصبيه، ما عنده يعني لا يبني على انك ما تفهم ويحاول ينتقدك. بالعكس إذا أديت معلومات زايدة عن مستواك يقلقوا منك، يقول لك هذا متهور أو يمكن يثق في نفسه زيادة. لا، هو R1 أنا بدي أخذ هيستوري، بس أبغى أخذ هيستوري، غلط في الهيستوري أنا أقول له كيف يعمل. أنت حتى لو تشوفه أنه نجينا في البديات لك يبغى يعمل LP، يعلمه كيف تلبس القامز 10 دقائق هو يعلمه كيف تلبس القامز. يعني ما هو لو قلت له كيف يعمل LP وسويتها في السعودية 20 مرة قال أنت خطير جنب عادي. يعني هم معتمدين انه يطلعك رغم عنك كويس، سلم نفسك وبس. عشان كذا انا ما اقلق على اي واحد يقبل هناك ويبدا، ما اقلق ابدا، حيطلع كويس رغم عنه. والحمد لله يعني شبابنا كلهم اذا وصلوا هناك حيكونوا يعني اكيد اذا عدوا هنا واحنا كمان مورتف ذنب حيصير هناك ممتاز جدا. هم البروجرام حقهم طبعا عندهم ميديسين وسيرجري وبيدياتريك كل التخصصات. إذا قبلت نفس السيستم تقريبا حق كندا، سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، حتى في سنة واحدة أقل في أمريكا عن كندا. البدايات اللي كنا نعمل 3 years وأمريكا وكندا كان 4 years. فنفس السيستم بعد السنة الأولى يكون هو توقع منك أنك تضبط الهيستوري والفيزيكال وتطلع الساينز والخير واللاب وتجمعها وتتكلم عنها. خلالها يعتمدوا على تلقين كثير جدا، بالاضافه على يقول لك اشتغل، يعني لا تحاول تقرا اكثر ما يقول لك. السنه الثانيه يعطيك مسؤوليات اكثر منها الاشراف. Not me. تهديد هذا ولا ايش؟ طيب بس احسن مسرع، عموني بس احسن مسرع. Oh, you did that? No, I didn't. السنة الثانية نفس الشيء، حتكون انت مشرف على السنة الأولى، السنة الثالثة مشرف عليك، السنة الثالثة هكذا. ما يخليك جاهز الامتحان إلا يتأكد إنك كويس. إذا شافوا في صعوبة يخليك تعيد الروتيشن اللي عملتها، رحت مثلا شهرين راديولوجي ما عجبتهم هناك، بكل بساطة يجتمعوا معك يقول يا أخي في مشاكل بسيطة، نتوقع إنك أنت تحتاج تعمل كذا وكذا وكذا. وبعدين حتى لما يقابلوك اول ما يقول نقاط المميزات فيك قبل ما يقول نقاط الضعف، يعني انت فيك مشكله اول ما يجيبك يقول والله انت ممتاز وانت عملت في الشيء الفلاني كويس وفي الشيء الفلاني كويس، في بس نقطه اشتكوا منك في هذه صلحها. يكون اعطاك اول شيء سوبر ايجو شويه وبعدين يعطيك الاد. فممتازين حتى في تعامله، تعيد الروتيشن هذه بس، هذا ببساطه. يعني يعتمدوا على الاخلاق، يعني لازم تكون مؤدب جدا جدا جدا في التعامل، فيعني ما تقلقوا جدا. بعد ما تخرج دكتور عبد الناصر، دحين في سؤال مره مهم قبل ما يدخل البروجرام، احنا نتكلم عن ماتشنج دحين. هذا الكانديدات حقونا هيدخلوا في الماتشنج ولا ما هيدخلوا في الماتشنج بروجرام؟ طبعا يدخلوا في الماتشنج، هذا كلام الماتشنج بعد النجاح. طيب احنا بنتكلم عن الاكزام، لا احنا قبل ما نوصل للاكزام، هنا هو السؤال اللي في اسئله هنا وجهت لنا. أساس نسألها لحضراتكم. يعني الحين الماتشينج الأمريكان وغير الأمريكان بيدخل طلب السعوديين عندهم من الدولة paid jobs يعني. لما ندخل لازم يدخلوا الماتشينج ولا هم كبارل ستودنتس ممكن يدخلوا بدون ماتشينج؟ ممتاز، هذا النقطة ما انحلت لسه. احنا في مشاكل بصراحة اللي هناك يعانون في مشاكل منها. يعني موضوع السعودية وانها تدفع وتحطهم بارلل دكتورز This is great idea، لكن الأمريكان ما عندهم هذه الفكرة أبدا، وهم أصلا ما محتاجين فلوس، يعني ما يفكروا في الفلوس أبدا، فإغراءهم بالفلوس ما يكفي. فالآن في أمريكا زي غيرك، نجحت روح عندك بعثة، ما عندك بعثة ما يفرق، يعطوك راتب ويعاملوك زي أي واحد منهم، ما فرقت. يعني كنت أخذ راتبين بس ما تقبل لحد. دكتور عبد الناصر، ممكن بس يعني لنور أبناء الطلبة والطالبات على حكاية الوسمة إيه؟ إنه أنا شخصياً أعتقد إنه تضييع الوقت إنه يروح في أمريكا يجلس سنة يجلس يذاكر في غرفة عشان ينجح في USMLE، أعتقد من الأحكم والأحسن إنه يكونوا يجلسوا هنا يشتغلوا وفي نفس الوقت يذاكروا عشان يعافي USMLE، هو مو يعني امتحان مستحيل إذا أنت في بلدك يعني، وكلنا زمان نسويه في هنا ومعظمنا نسويه في هنا. ممتاز، هذا يعني قلنا النقطة، بس خلينا نخلص موضوع الملحقية هناك. يعني أنا أرى أن الشباب واللي هناك كمان واللي هنا يحاولوا يكلموا وزارة التعليم العالي أنها تتعامل مع الجامعات هناك بمنطق طبي. هناك أصلاً ما في جامعات في أمريكا في الطب، يعني أنت في بروجرامز، تخرجت من جامعة صغيرة اسمها هارفارد ولا من الجامعة اللي أنت تخرجت منها، ما make no difference. يعني كل الميديكال سيستم واحد، تأخذ في الأخير أمريكان بورد، السيستم واحد، الموقع واحد، فدونت وري في هارفارد ولا في غير هارفارد، ميك نو ديفرنس في الميديسن ات اول. فهناك العقليه في الملحقيه لسه ما وصلت لها. بالنسبه للملحقيه ساعدت ناس كتير ياخذوا اماكن في بوسطن وهارفارد برغم انهم ما لهم حقيه، لان توافق بوسطن يعني احسن حاجه، ففي ناس ما جابوا العلامات لكن عملت لهم بوزيشنز بالعلاقات واشياء ثانيه. يعني ما نقدر نتجاهل دور الملحقيه، نقول والله انتم ما عندكم عقلية، بالعكس عقليتهم عقلية ناس جالسة هناك على مدى 20 سنة يعرفوا فين يوجهوك أحيانا. أنا آسف اللي سمعته من الدكاترة اللي هناك العكس 100%. سلامتكم. طيب نتكلم عن موضوع ثاني يا دكتور. أحد الجامعات اللي علمكم أرسلت الملحقية أنه يبغوا أنه ممكن يعطوهم positions بس يبغوا مقابلة من الملحقية، فردت عليهم الملحقية. عندنا جامعات كثيرة كم أنتوا تاخذوا فلوس أو بطريقة بما معناها، فيقال إنه الأستاذ أو نائب مدير الجامعة أو شيء قال للطلبة السعوديين قال لن أتعامل مع الملحقية ولا خلاص حققت الرسالة حقتهم. دكتور عبد الناصر، أمريكا 300 مليون 52 ولاية، يعني أعتقد إن العادة كان نقول إنه هناك ناس من ينظر إلى المادة بمعيار وهناك جامعات لا تنظر إلى المادة بمعيار. يعني صارت. طيب سؤالك تفضلت يعني الماتشين ما تحلق، كان السؤال هل ممكن إن إحنا ندخل برا الماتشين؟ فحلق تفضلت. والله هو اللي هو نعم، هو اللي أعرفه أنا الماتشين كله مع بعض، ما في برا الماتشين إلا إذا الملحقية عملت زي ما قلت أنت اتفاقية جانبية، وش يعني I hope it will happen. نعم، وصلنا للامتحان حضرتك، إحنا قطعناك أسفين. أي الامتحان بصراحة أعطيكم بس هيستوري شوية. الامتحان أيام زمان كان فقط للأجانب، طلاب الأمريكان أطباء الأمريكان يمتحنوا امتحان خاص. الأجانب كان في عندهم امتحان يسموه ECFNG وبعدين حولوه FNGEMS External Graduate Something، وحصل مشاكل، اشتكوا الأمريكان اللي كانوا دارسين برا أمريكا اضطروا يعملوا هذه الامتحانات الأجنبية، فاشتكوا وحصل مشاكل، فقرروا يعملوا يونيفايد اكزام للجميع، اللي دارس في امريكا واللي دارس برا، اسمه يونايتد ستيت ميديكال لايسنس اكزام USMLE. اي واحد دارس طب في اي مكان لازم يخش هذا الامتحان. اتس تو بارت، بارت 1 بيسك ساينس، وهم هناك يحبوا البيسك ساينس بعنف لانه يعتقدوا انه الكلينيكال يعني فقط زي ما تقول ترتيبات البيسك ساينس. إذا ما أنت جود في البيسك ساينس ما تقدر تواصل ريسيرش، ما تقدر تواصل أبحاث، ما تقدر تواصل علمك، ما حتقدر تخترع تكتشف تفعل كذا وكذا. وهم طبعا هناك يقبلوا اللي عندهم بيسك ساينس أكثر من غيرهم، فاللي متخرج من بايوكيمستري واللي عنده بي اتش دي في الفيسيولوجي واللي عنده، هم دول يأخذون من كليات الطب بينما إحنا لا، فمركزين على البيسك ساينس. فأسئلتهم في البيسك ساينس تشمل قلنا اللي بأمريكا واللي برا أمريكا مركزين طبعا على الريسيرش زي مثلا أساس الوقت. بس دحين بالنسبة لاسم الـ A1 و 2 إيش الهينتس اللي ممكن تبدي؟ طبعا في كابلان بيساعد، في ناس بتاخد برامج في كابلان، في كراش كورس حق كابلان، في 3 مانث كورس حق كابلان. عندك فكرة بالنسبة للبرامج هذه دحين؟ يعني طبعا يقسم الـ A1 و 2 بياخدوها الميديكال ستودنتس في 3 and 4 في البري ميد، بياخدوا زيهم زي كلها. فالأفضل طبعا طلباتنا ياخدوها بدري على أساس ما في واحد في العالم يعرف عنه أكثر مني. تفضل دكتور. أعتقد اللي كنت بدرس في الكورس في أمريكا، ففي كورسات كثيرة، لكن كأول كابلن ما عنده لايف تيتشينج، يعني فقط أشرطة ويعني فيديو تيبز وستدي باي يور سيلف. الآن تطور شوي صار في لايف تيتشينج، التدريس في طبعا ما في الآن جود ويونيفورم إلا الكابلن، ممتاز جدا ويغطي أكثر من المطلوب، والحمد لله في عندنا أطباء طلبة. يعني أنا حتى كنت مدرسهم هنا جابوا في التسعينات بعد ما عدوا جزء من الكورس، حتى مو كل الكورس. أعتقد التريب الهند إذا تروح الهند تذاكر هناك تجيب التسعين تروح أمريكا واحدة. أغلب الناس يعني أغلب الكادرز في أمريكا اللي يبين هاي سكورز. والله طالبة من طلابنا في مكة قالت لي جاب 92، وطالب من سموير في جدة هنا برضه قال لي جاب 91. فالحمد لله يعني يجيبوا ابدا، الامتحان مو ابدا صعب. شوف يعني سبحان الله السيستم الامريكي، ما عمري والله دخلت امتحان، وانتم عارفين طلابي كلهم عارفين انا خريج امتحانات كل مره اسقط وانجح اسقط وانجح. سر المهم ما في والله سؤال قراته وما عرفت اجاوبه الا لمت نفسي والله، ولا سؤال واحد من الالاف الاسئله اللي مرت عليها. لانه بعدين افكر اقول ايش نوذس، بالعكس هم معهم حق، ما في لا يسألون عن real things ولا يسألون عن حاجة ما هي logic ولا عندهم intention. إنه حتى لما في معلومة مثلا sharp knowledge رقم معين تبغى تعرفه عشان تحل السؤال، تحصلهم بين قوسين حاطين لك النقطة هاي عشان ما تضيع وقتك في خارج السؤال تفكر في الرقم هذا. يعني دكتور عطوف يعني هم دحين بالنسبة للامتحانات طبعا صارت كلها computerized، فيجلس الواحد قدام الكمبيوتر ويدوله كم ساعة، ومفروض إيش الهنت قول لحضرتك لهم كيف يقسموا الثمانية أو سبعة؟ هل يترى ياخذوا ساعة بعدين 5 minutes off وساعة 5 minutes off، ولا في ناس يروحوا يطلع عندك يعني الحين لازم تدخل امتحانات هذه؟ والله بالكمبيوتر ما عملته صراحة، والحين صار الكمبيوتر أعتقد إنه يبغى تأخذ استراتيجية قبل ما تدخل، كم تدخل وكم يعني بريك كل الدي، مثلا 50 minutes امتحان تاخذ 5 minutes لك 30 دقيقة مثلا، يعني لازم يكون عندك استراتيجي. كلها بيزز على الستاتستكس يعطوا ادفايسز، انا ادفايس اني بودي تو فولو ذير ادفايسز، لانه كل الادفايس اللي يكتبوها بيزز على الستاتستكس. نعم فاتبع ادفايس، اذا قال لك بريك بعد كذا اعمل، اذا قال لك لا هو يتركوك انت تبغى تدوك الاوبشنز، انت يو هاف تو ديسايد يعني قبل كذا كم تبغى. طبعا زي ما اخذ حاجه تفضلت انه يعني مرة اثنين ثلاثة سبوك لا تعني شيء، بالعكس تعني التصميم وتعني نجاح إن شاء الله. شكرا. طيب هذا 1 و 2 دحين في 3 و 4 مو زي يعني ما سكرت ولا مرة ما جربت. بصور أنا ما قصدت كده والله، أنا آسفة إذا جاني طبعا. لا لا أنزع بس ما جربت الفشل يعني ما شاء الله عليك دائما تنجح. تعلق على لأني أنا يعني أرى إنه الطلبة يروحوا يسووا الاستمرار إيه في أمريكا، يعني أعتقد إنه wastage of resources and of time. هذه مهمة جدا جدا جدا، والله أنا لاحظت هذا الكلام. يعني الكابلن ما هو جامعة ولا عنده big centers ولا عنده حتى lecture rooms، يستأجر شقة في أرخص شارع في أي مدينة ويعمل فيها الكورس، ويعني وعلى كيف يدرسوا أوقات حتى ما هي مناسبة، وكثير عندهم الإجازات، يعني مثلا عندهم Thanksgiving Day يعطيك أسبوع كامل إجازة. فأنت أهلك في السعودية وجالس هناك تقرأ الكتاب فيسيولوجي ما كان تقرأ هناك. يعني too much إن الواحد يروح هناك للكورس ويضيع سنة كاملة عشان ينجح. طب إيش هو الحين أكثر من اللي يسميه 1 و 2 و 3؟ إحنا نتكلم عن USMLE Part 1. السعوديين ما شاء الله forget about the other parts، كلينيكال هو وانا غمض. لأنه يعني ما عنده مشكلة الحمد لله، كله كلينيكال وبسيط وتخش تشتغل في الطوارئ عندنا 6 شهور تحل أسئلتهم كلها، فما عندك ولا مشكلة في الكلينيكال ولا تقلق، بل بالعكس الكلينيكال جزء من الأسئلة حقك البيسك ساينس حوالي 20%، فأفضل الواحد يركز على البيسك ساينس ولما يروح الكلينيكال 20% حتنفع منه حيكون دارسها من البيسك ساينس. ايضا في الكلينيكال الان اخترعوا يعني اكزام جديد واقول لكم قصته اللي هو patient history physical session. الحقيقه كان في الصينيين والهنود زي ما قالت الدكتوره خاصه الصينيين يجيبوا 100% تقريبا في البيسك ساينس لو تمتحن في العربي وفي اللغه العربيه حيجيب 100% طبيعيين زي ذكائي تقريبا يعني. فيجيبوا الله يسلمكم 100% فيجي يخش البروجرام ما عارف يتكلم انجليزي تشا تشا تشا تشا تشا. فمشكله في البروجرام بدا البروجرام يشتكي منها. العربي مثلا اللي جاب درجات اقل المتواضع حصل يعرف يتعامل مع مريض افضل لغته كويسه ترى اخلاق الشعب الامريكي يعني مره ايزي بسيطه زي عندنا كذا يعني ببساطه ومراحل. الصينيين فيهم شكوك شويه يشك وتحصل يستحي كذا يبعد على جنب ما ضبط معه مره فمستحيل ما عندهم حل يصدقوهم ما كل الامتحانات تجي 100%. فايش سووا؟ عملوا الاكزام هذا اللي قلت لكم عليه اللي هو الهيستوري وفيزيكال عشان يقول تشاتشوا يقول له فانتوا ما تقلقوا. طيب على اساس ان احنا جزاك الله خير دكتور عبد الناصر يعني ممكن الواحد يفرد لك ساعه ساعتين الحديث لا يمل. دكتور جاري بالنسبه لاستراليا دحين التوجهات يعني جايه من وزاره التعليم العالي واولي الامر انه الطلبه يطلع استراليا من ناحيه او استراليا وماليزيا وعده دول على اساس ان هي هنا في سؤال يقول لك الناحيه النفسيه في الابتعاث من الجانب النفسي والاجتماعي ما هو المكان الأنسب بين هذه الدول؟ فأبغى كل واحد معلش يعني زي ما نقول من ناحية علمية نبدأ بجميلة والدكاترة بعد كده من ناحية النفسية والاجتماعية ما هو المكان الأنسب بين هذه الدول؟ طبعاً نعرف إنه بالنسبة للبنات أغلب بناتنا محجبات إن شاء الله فإذا الزير الإسلامي يعني واضح فالانتماء العرقي والديني واضح في ناس ما تعرف انتماءات العرقية والدينية في الغرب وبالتالي تعرض للاضطهاد يمكن الشباب أقل عرضة من البنات فلو سمحتم خذوا بعين الاعتبار هذا السؤال وجاوبونا عليه تفضل يا جميل. والله أنا يعني مارست في بريطانيا ولكن لم أمارس في دول أخرى فأعرف أمريكا عن زيارات لكن أعرف أن الشعب الأمريكي يعني يرحب بالإنسان أكثر لكن أنا طبعا محجبة من صغري واللي أقدر أقوله لبناتنا الطالبات إنه يعني المحجبة في بريطانيا إذا بتمارس العمل فهي غبية حتى يثبت عكس ذلك. لكن أول ما يعني يسقط هذا الشيء يعرفوك إنك بروفيشنال إنك كويسة إنك أنت أونست أو أنت طبعا فهم هذا الحاجز يسقط. لكن يعني احنا في بريطانيا عشان تتدرب لازم تروح من المستشفى الى مستشفى كل سنه تغير المستشفى فكل ما نروح طبعا النيرسز لهم مره دور قوي في بريطانيا جدا قويات المرضى في كل الغرب جدا قويات المرضى فالهيد نيرس حتعطي الانسان يعني الانسان غريب خلينا نقول عشان نقول المشكله هارد تايم لحد ما يثبت نفسه. لكن اول ما يسقط هذا الشيء ويعرفوا يعني انسان بروفيشنال خلينا نقول معاملته تقل يعني انه تصير كويسه فهذا هو اللي اقدر اقوله يعني. لكن غير كذا هم زي ما قالت يمكن الدكتوره ريما هم ما يعرفونا كويس وبرضه احنا مقصرين في هذه الناحيه لما يعرفونا مضبوط مره خاصه الناس في شمال بريطانيا يعني كانت تجربتي في لندن بس يعني كنت اروح من شمال بريطانيا يعني ناس جدا مرحبين وكثير ترى منهم فاهمين قضاياهم الاسلاميه كمان. يعني أضيف بالنسبة لجميلة أنا تربيت كطفلة في بريطانيا فأرى أنه الشعب البريطاني متواضع جدا ويعرف معنى الفقر. يعني إيش هو الفقر؟ لأنه كانوا إمبراطورية وكذا الأمريكان وعيش في أمريكا الأمريكان أغنياء فنفسيتهم مختلفة بسيطة جدا. البريطانيين يعني زي ما نقول الناحية الاجتماعية تقبلوك إذا سقطت الحواجز منهم. وطبعا يجب ان تختار المكان تبغى تروحه لندن برا لندن جوا لندن شمال جنوب تختلف الخريطه باختلاف المكان. ناس كثير يختاروا اماكن فيها تجمعات اسلاميه واعتقد هذا تصرف سليم. تفضل دكتور محمد سمحت عشان عندنا خمس دقائق بس نخلص اذكر بعض النقاط الايجابيه طبعاً طبعاً زي ما في أي مكان في نقاط إيجابية في سلبيات، بس أنا هركز في دقائق على النقاط الإيجابية. أولاً أستراليا بلد مساحتها كبيرة جداً، 5 أضعاف مساحة المملكة العربية السعودية تقريباً أكثر. عدد السكان فقط 18 مليون، فالدولة في أستراليا تعنى كثير بالجانب العلمي والصحي، فلذلك النظام الصحي الأسترالي راقي جداً. كل مواطن أسترالي له أحقية العلاج، بمعنى أنه كل إنسان يستطيع أن يحصل على أعلى وأرقى مستويات الخدمة العلاجية. طبعاً هذا الشيء ينعكس على المتدرب، لأنه يكون عنده فرصة أنه يشوف كل الأجهزة ويشوف أحدث المستجدات وهو في مكان التدريب. هذه الناحية العلمية. الناحية الاجتماعية، أستراليا بلد ما زالت يعني منغلق، تختلف عن أمريكا وشمال القارة الأمريكية، تختلف عن أوروبا، أنه عدد العرب والمسلمين اللي هناك ما زال قليل، وما زالت الصورة جيدة وفرصة مواتية أنه إحنا نشرح وجهة نظرنا ونستطيع أن نكون متدربين وممثلين لبلداننا في نفس الوقت دون الشعور بالعدائية الموجودة في أماكن أخرى. يعني ما عندهم الإباحية، تقصدون مجتمع يعني محافظ؟ إلى حد كبير جدا الأستراليين يعني في بعض القرى سيدات كثير جدا ما زالوا يضعوا شعر على رأسهم، يعني ما زال في إحساس بأهمية الحجاب اللي هو كان أساسا موجود في الدين المسيحي. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة أنه المعيشة في أستراليا تعتبر تقريبيا نصف تكاليف المعيشة أو أقل في أوروبا وأمريكا، لأن الدولار الأسترالي يصرف في 2.5 ريال سعودي، وتقريبا القيمة الشرائية للدولار الأسترالي هي قريبة من القيمة الشرائية للريال السعودي، كما أن القيمة الشرائية لليورو في أوروبا تشبه القيمة الشرائية للريال في المملكة. فتقدر تقيس على ذلك أنه مثلا عدة البيبسي اللي هي بريال هنا هي بوان يورو في أوروبا، هي بدولار أسترالي في أستراليا. فحقيقة هذا جانب مهم جدا، لأنه الناحية المالية كمان مهمة. أنت ما تكون في بلد والمعيشة غالية جدا وتواجه مصاعب مالية تنعكس على أدائك في البرنامج اللي أنت فيه. فهذه الثلاثة النقاط نقاط إيجابية أعتقد أنها ترجح أنك أنت تفكر جديا أنك تكون في برنامج أسترالي. طبعا في متطلبات نتكلم عنها لاحقاً للتدريب. دكتور عمرو لو سمحت، بالنسبة للأشياء الاجتماعية والنفسية اختيار مثلا كندا كمكان اختيار؟ بالنسبة لكندا طبعا المجتمع الكندي مجتمع خليط من عدة عناصر، فيهم الأوروبي، فيهم الهنود الحمر، فيهم العرب، فيهم الهنود، فيهم الصينيين، فتقبلهم للأجنبي ربما قد يكون أكبر منه أكبر من تقبل المجتمعات الأخرى للأجنبي، لأنهم أصلا يعني يعتبروا نفسهم أنه والله ما في أحد أصلا كندي، مش زي في الولايات المتحدة يعني نحن والله أمريكان. الشيء الثاني أنه كندا فيها أكبر عدد من الأطباء والطبيبات السعوديين والسعوديات في الخارج، فأعتقد في الخارج لما تسافر برا تروح مكان يكون فيه مجموعة كبيرة يشاركوك نفس الأهداف، جدولك زي جدولهم، حتى لو كان بالنسبة مثلا للمتدربين المتزوجين زوجاتهم ممكن هم يختلطوا بزوجاتهم وأسرهم، وهذا حيسهل كثير جدا، لأن الزوجة أو الزوج يختلط بآخر وفي عايش في نفس الظروف، الزوج مشغول في المناوبات، مشغول في المستشفى، غير لما تروح والله مدينة أغلب المبتعثين فيها بيدرسوا مثلا الاقتصاد أو بيدرسوا الأحياء ويكون عندهم أوقات فراغ كبيرة، والأسرة تتأثر يعني كيف الأسرة الثانية دائما في. طب كيف دكتور عمرو كيف الناحية العقدية والاجتماعية؟ الحقيقة متقبلين طبعا المجتمع الكندي نظرا لأنه عناصر متعددة، فمتقبلين تعدد الآراء. كل مدينة لابد أن يكون فيها مسجد ومدرسة إسلامية، حتى في المستشفى في غرف صلاة، في المستشفى في غرف صلاة، وخصصة الحقيقة أنا كنت في مدينة هاليفاكس كانت في غرفة صلاة المسلمين. هي أغلب المستشفيات يسووا غرفة لكل الأديان يعني حتى طبعا في بريطانيا، بس نحصل أن في طلبة كثير في كندا تحط لهم اللي قبل قدم عد يعني حدد المكان، وهذا هو المصلى يعني معروف للمسلمين في الغالب يكون أديان، بس الحمد لله ما غير المسلمين. تفضل دكتور عبد الناصر. الجمله بتقول بس في زي سؤال سريع يبغوا يسالوك الطلبه متى تكون الطالب eligible يدخل ليش عمليه؟ هل ممكن رابع طب خمسه طب وهكذا؟ Part 1 anytime after second third year of school ready for part 1. Part 2 لازم يكون عنده يعني احسن كالبيسك ساينس. احنا دحين كلنا تخرجنا واشتغلنا نسينا البيسك ساينس البايوكيمستري الاشياء دي كلها. هم طبعا وده شيء رائع في الغرب او في امريكا بالذات انه البيسك ساينس مره مهم. فننصح الطلبه اللي هم بعد سنتين ثانيه وثالثه يدخلوا ياخذوا ثلاثه شهور اجازه الصيف يذاكروا البيسك ساينس. اغلب الناس بعد ثلاثه شهور طبعا اللي بيشتغل صراحه انا ما اتفق مع دكتور جميله شويه اللي بيشتغل صعب يذاكر، لكن الطالب وهو في اثناء الدراسه يكون مفرغ اجازه الصيف ثلاثه شهور يعمل جروب ستاديز. ترى اونلاين في يسأل اي جروب ستاديز على ياهو جروبس تدخلوا ممكن يكون شير نولج شير بوكس على اونلاين. عندي دوام عندي انا عامل كورس وان شاء الله يتطور ويصير كويس ان شاء الله ونخلي الكابلين يتعلم مننا. الموضوع الثاني تكلمت الدكتور عن الحياة بأمريكا. جانا أمر سريع يجب أن نختم الندوة. أنا أعتذر عن البقية. أريد أقول بس كلمة واحدة إنه مستحيل تحصل بروجرام في أمريكا ما في واحدة محجبة. والسلام. بالنيابة عن الهيئة المنظمة وبالنيابة عن نفسي أشكر كل المشاركين وإن شاء الله تعالى تكونوا استفدتم من هذه المعلومة.